بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلكم في مستهل هذا اللقاء حفظكم الله تتحدثون عن أثر إقامة الحدود والقصاص وأحكام القصاص في هذا الزمن، وأثر ذلك بالعيش الكريم للمسلمين في كل وقت وكل حين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حدود الله وإقامتها رحمة من الله بالعباد، فمن رحمته جل وعلا بعباده أن شرع القصاص والحدود والتعزيرات الشرعية تردع المجرم وتوقفه عند حده. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي إذا أقمتم القصاص ونفذتموه لكم فيه حياة تبقى النفوس وتسلم، أما إذا لم يخش القاتل من قصاص فإنه يفسد في الأرض ويخيف الآمنين ويروع الآمنين، لكن تذكر أنه بقتله سيقتص منه علنا وسوى يتناقل الخبر وسوى يكون جريمة في جريمة من جرائم ارتكبها، يصحب دائما كلما ذكر قيل الذي قتل بسبب القصاص فهي نقطة سوداء في تاريخ حياته، أو كذلك بعد موته من سوء الذكر وقلة ثناء الناس ومحبة لما حصل له من القصاص. فالقصاص رحمة وإحسان، رحمة بالقاتل، رحمة بالقاتل ورحمة بالقاتل وغيره، فإن القاتل إذا علم الحكم الشرعي ربما يردع عن جريمته، وكفى هذا رحمة به أيضا، ورحمة أيضا بالمجتمع أنه يعيش آمنا مطمئنا. أما المضي حدود الله والمعطل لها فإن يعيش الفوضى فوضى لا نهاية لها. قال الله جل وعلا في بني إسرائيل في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال جل وعلا: كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوقب إلى آخر الآية. فالقصاص رحمة من الله بنا وإحسان من الله بنا. ولقد أقام النبي حد القصاص في حياته، امرأة رجل من اليهود رض رأس جارية من المسلمين بين حجرين، فأمر النبي يرض رأسه بين حجرين كما رض رأس الجارية. ولما سرق العرانيون ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الراعي وسملوا عيني أرسل في أثر فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلال قطع اليد اليمنى واليد اليسرى واليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم سمل أعينهم بالنار كوهب النار، ثم تركهم بالحرة الشديد يستسقون فليسقون، يقول النار النار حتى ماتوا. قال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا وكفروا وارتدوا بعد إيمانهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وشرع الله قطع يد السارق الذي سرق بيده وهد أموال الناس بيده، فشرقت يد قطع يده ليكون عوضا لغيره، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وشرع حد الزنا 100 جلدة لمن زنا وغير متزوج، والرجم لمن زنا بعد زوجه، كل هذا حماية المجتمع من الرذائل وقلة الحياة وحفظ الأمن والاستقرار. فحدود الله تقام الأرض خير لهم من كل شيء. في الحديث: لا حد يقام الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. فهذه الحدود الشرعية إذا أقيمت أمن الناس على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وعلموا أنها الحدود الشرعية عظة وعبرة، فإقامة نعمة من الله. قال أحد رحمه الله: نحب ولاة أمرنا لأن الله يقيم بهم الحدود ويردع بهم الظالم عن المظلوم. وهكذا ولاة أمر المسلمين ما تنفذوا أحكام الله وأقاموها عاش الناس وعاشوا بخير ونعمة وعافية، ففي بلاد مباركة تنفذ حدود الله وأحكامه. هذا من توفيق الله لنا، لأن هذه الحكومة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب أيضاً تنفيذ الحدود والاستمرار عليها لكي نعيش الناس في أمن وطمأنينة. فمن لا خير في المجتمع لا بد من إزالة عن الناس حتى يأمن شره وضره. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أبو عبد الله من الرياض يقول: تحقيق الإيمان وإفراد الله بالعبادة هو المقصود الأعظم من الدعوة، وعند رجوعنا إلى كتاب الله عز وجل متدبرين نجد أن الدعوة إلى تحقيق هذا الأمر قائمة على فتح أبواب العلم بالله، حيث لا يكاد التذكير بهذا العلم ينفك عنها. ففي القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله ما يدعو العباد إلى تحقيق الإيمان والتوحيد والبراءة من اتخاذ الأنداد. كيف يحقق المسلم ذلك؟ يا أخي المسلم، الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالقلب يعتقد الإيمان بالله ورسوله وكتبه وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر ويوم بالقضاء بالقدر خيره وشره. المسلم يحقق هذا الإيمان بالأعمال الصالحة الدالة على التزام بالإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان والعمل الصالح إذا اقترنا دل على ذلك على صحة الإيمان. إذا وجد الإيمان والعمل فلا يؤثر منفع الإيمان، أو وجد عمل بلا إيمان فلا ينفع. فالإيمان والعمل قرينان، متى ما استتم العبد بتوفيق الله هداه الله للصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فتوحيد الله جل وعلا بإفراد بالعبادة وتذكير الناس بها الأصل العظيم كل آن وحين مما يقوي هذا التوحيد القلب، لأن هذا التوحيد هو أصل الأصول وأساس ملة والدين. من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. فبصحة التوحيد وثباته تصح الأعمال الصالحة، وإذا اختل هذا الأصل العظيم فإن الأعمال تنفع. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام وفي برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: حفظكم الله، في قول الله تعالى، السائل محمد صالح يقول: قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول: كيف يكون الاستغفار؟ يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. من يعمل سوء من الذنوب والمعاصي أو يظلم نفسه بتضييع بعض الأوامر ونحو ذلك ثم يستغفر الله، فيستغفر الله ويتوب إلى الله، يستغفر بلسانه ويتوب بقلبه فيكل عن تلك المعصية ويعزم أن لا يعود ويندم على ما مضى. فإذا استمر على ذلك يرجى قبول توبته. قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فيا إخواني من ذكر ذنوب تقصيره والتجا إلى الله وأناب إلى الله وبدل سيئات حسنات نال خير العظيم. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. هذا السائل أبو عبد المنعم من الرياض يقول: هل يجوز طلب الطلاق من الزوج الذي لا ينفق على الزوجة ولا يحترمها مع العلم أنه من أهل البدع الذين يتحدثون عن الإسلام بأنه فيه بعض التقصير؟ يا إخواني نفقة المرأة واجب على زوجها. قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه فلينفق ما آتاه الله. وقال: أسكنهن من حيث سكنتم بوجدكم ولا تضاروهن ضيقوا عليهن الآية. فالنفقة من كسوة ومسكن وطعام ولباس واجب على توفير المرأة بحكم عقد النكاح. قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فعلى الزوج يتق الله ويسلم امرأته. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً يضيع من يعول. فحق المرأة عليك أن تنفق عليها تكسرك سيس تطعم وتقبع وتضرب وجه وتعامل حسنة وتنفق عليها. أما إذا شحت بالنفقة عليها فإنك عاصي لله والمرتكب كبائر الذنوب، لأنك عصيت الله بأنك ما أمنت لزوجك الحياة النفقة الكافية بالمعروف. أما قول أن الزوج إذا قال الإسلام في تقصير هذا قول خاطئ الذي ينسب قصور الشريعة الإسلامية ليس بدعيا. هذا إذا إذن بالله أصر عليه قد يكون كافرا وزعم أن بل نقصا وأنه من سوف جوامع الحياة وأن في أحكام قصورا وأن يجب أن يكمل من النظم القانونية. هذا كفر ورد عن الإسلام، لأن الدين كامل بتكميل الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اعتق قصور الشريعة أو قال بنا نقسم بنا فقد ضل سواء السبيل. أثابكم الله. سؤالان من المبتعث محمد صالح من الرياض يقول: أنا مبتعث إلى أستراليا 3 سنوات، هل يجوز لي قصر وجمع الصلاة وقت إقامتي هناك؟ أتم الصلاة لا تقصرها وأدي كل صلاة في وقت تجمع. هذا الواجب، ولأن أقمت مدة طويلة 3 سنوات فأصبحت بحكم المقيمين عندهم، فأتم الصلاة وأديها في كل في وقتها. سؤاله الآخر يقول: إذا كان النهار هناك طويل والصوم فيه مشقة، هل يجوز الإفطار ثم القضاء؟ الأصل وجوب الصيام، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل وإن طال الزمن. ما دام النهار والليل منفصلان، الليل شيء والنهار شيء منفصلان، مبدأ من أحدهما، بل الليل موجود وإن قصر والنهار موجود وإن طال، فعليك أن تصوم اليوم كله وتستعين بالله ويصبر وتحتسب، لأن الصوم صبر على طاعة الله وفيه الصبر عن معاصي الله والصبر على أقضاء على قدر الله المؤلمة لك. فصوم رمضان واحسن لك عند الله جل وعلا، ولو تحمل مشقة ما لم يهدد حياتك. فإن كان الصوم يهدد حياتك أو يخشى عليك من مرض عضال نحو ذلك، فأفطر وأطعم عن كل يوم، فأفطر ثم أقضيها بعد ذلك. لكن كنت قادرا على الصوم ولو مع المشقة فإني أوصيك بالصوم طاعة لله، هذا ركن من أركان دينك وأنت مسلم لله الحمد، يجب أن تقوى شرع الله وتطمئن به. نعم حفظكم الله. المرسل سعيد أحمد من الدمام يسأل ويقول: ما حكم الكذب وهل له أنواع، وهل يجوز أن أكذب لكي أساعد شخصا على تسديد ديونه؟ الكذب حرام ومن كبائر الذنوب ومن أخلاق المنافقين، يقول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول جل وعلا: إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يعلم إن المنافقين كاذبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حل كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاص فجر. فيا أيها المسلم، الكذب حرام ونقيص من حق العبد. وفي الحديث: لا يأمن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالزم الصدق واعمل به هداك الله، ولا يجوز كذب إلا في ذلك الأشياء. حديث الرجل امرأته ومرض زوجها في سبيل علاقة بينهما، وكذب الحرب مع الأعداء، وكذلك بالإصلاح بين الناس. أما الكذب لإقضاء الدين فلا، أوضح دينه الذي عليه حقا وساعده في القضاء. أما أن تكذب بأن تزيد الدين فهذا لا يجوز. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر وهو محمد صديق، يقول: هل يجب إعلام المرأة المخطوبة بأن الخاطب كان مقصرا في دينه سابقا وله بعض الأعمال المخلة؟ إذا كان وقت الخطبة مستقيما على طاعة الله، محمد صلى الله عليه الخمس في أوقاتها مستقيما بعيد عن شلات السيئة، فإنه لا يخبرهم بها. أما إن كان مستمع لا بد من إخبارهم. أما إن كان أمر مضى من وتاب إلى الله لننساه. أما إذا كان مقيما على هذه المخالفة الشرعية واستشارك أهل المرأة، وأن تعلم إقامات على المرأة السيئة، بينها لهم حتى لا يخدعوا به. بارك الله فيكم. يقول: ما صحة من يقول من تاب الله عليه؟ هل التوبة تشمل جميع الذنوب والمعاصي والكبائر؟ نعم، التوبة تشمل جميع الذنوب، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وأبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ويقول في القدسي الآخر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا السائل، ويبدو أنه السؤال الأخير في هذه الحلقة، محمد عبد المنعم من الجوف، يقول: ما هي أسباب زيادة ونقص الإيمان وما هو توجيهكم في ذلك؟ يا إخواني، الإيمان يزيد، الإيمان يزيد بالطاعة. يقول الله جل وعلا: ويزيد الله الذين هدى ويضعف بالمعصية. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعف شأنه. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكل عمل صامته تزداد إيمانا، كلما كبر سبحت الله وكبرته وحمدته وزدت إيمانا، كلما تلوت القرآن زدت إيمانا، كلما صليت نافذ إيمانا، كلما حافظت على الصلاة المفروضة زدت إيمانا، وكلما عصيا تحدثها بقولية أو بعيدة تنقص إيمانك بها. فحاول تقوية الإيمان بالأعمال الصالحة مستعينا بالله أن يمدك بحوله وتوفيقه وتأييده، وأن يعصمك عن الشيطان ووساوسه، وأن يخلصك من مكائده، وأن يحفظ عليك دينك، وأن لا يزيغ قلبك بعد هداك.